زيكا بيتس darabmix.com. بقول لك ان واحد بلا اله الا الله يرفع ايده الاثنين لفوق، لما اقول لك يمين يمين يجيب معايا يمين، اقول لك شمال شمال يجيب معايا شمال، يمين يمين يمين يمين يمين يمين يمين، شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال. يلا بينا يمين يمين يمين يمين يمين يمين يمين، شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال، يمين يمين يمين يمين يمين يمين يمين، شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال. موقع طرب يلا بينا يلا بقول لك ايه، بقول لكم يا رجاله احنا هنريح رجلينا ونشتغل بايدينا. معايا معايا يلا يمين يمين يمين يمين يمين يمين يمين، شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال، يمين يمين يمين يمين يمين يمين يمين، شمال شمال شمال شمال شمال شمال شمال. شمال ولا يمين انا هلعب على الوينجين، واللي هيجي يشرف هربط رجل الاثنين. شمال ولا يمين انا هلعب على الوينجين، واللي هيجي يشرف اسم السفاح بنتش والنتشة تعور، هركن على جنب ارتاح. معروف اسم السفاح بنتش والنتشة تعور، هركن على جنب ارتاح. خط احمر هنا محظوظ، اسمع هنطف النور. خط احمر هنا محظوظ، اسمع هنطف النور. طلع ولع شبروك، اوعى تدوخ خلى تدوخ. كلامي كلامك مقامي مقامك، كلامي كلامك مقامي مقامك، لو عايز تسمع جديد مقامي مقامك، كلامي كلامك.